بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونستغفر ونستهدي ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة وتحت باب تفريع أبواب التطوع والسنن. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال أبو داود رحمه الله باب الأربع قبل الظهر وبعدها، ثم ذكر رواية عن عنبسة ابن أبي سفيان أنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قالت أم حبيبة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها وأربع بعدها حرم على النار. فبيذكر أيضا في رواية أخرى عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فبيذكر هنا أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، ثم ذكر الثمرة المرجوة من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر أربع بعدها حرم على النار، أي داوم وواظب. كما بينا قبل ذلك في رواية سابقة عن أم حبيبة رضي الله عنها لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتي عشرة ركعة، من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وقلنا إن المقصود من ذلك هو المواظبة وأيضا الدوام على هذه الركعات، قلنا حتى نحصل على الثمرة المرجوة. ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة كما بينا في رواية الإمام مسلم رحمه الله. هنا أيضا كما بينا من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وعلى أربع ركعات بعد الظهر حرم على النار. قلنا المحافظة معناها المواظبة والمداومة والاستمرارية على هذه السنن. قال وذلك يوافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود. هل يطرح هذا الكلام المعنى حرم على النار حرم بأكمله أم حرم على النار مواضع سجود الإنسان؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في روايات أن النار لا تأكل مواضع السجود من الإنسان، أن النار لا تأكل مواضع السجود من الإنسان، ولكن هذه رواية على إطلاقها وعلى ظاهر الكلام من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر حرم على النار. قلنا على الإطلاق وتحمل أيضا على الحقيقة، حرم على النار أي حرم جميع جسد هذا الإنسان على النار، حرم جميع جسد هذا الإنسان على النار. قالوا أن فضل الله تبارك وتعالى أوسع، أن رحمة الله تبارك وتعالى أعم، وبالتالي قالوا لا تقيد برواية التي وردت أن النار لا تأكل مواضع السجود من الإنسان، النار لا تأكل مواضع السجود من الإنسان. قلنا لأن هذه الرواية تنطبق على من صلى السنن أو يعني أتى بالفرائض فقط، حتى نقول من أتى بالفريضة دون أن يأتي بسنة فالنار لا تأكل مواضع السجود من ذلك الإنسان. ولكن يزاد على ذلك أن الإنسان لو كان مواظبا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم على النار أي حرم جميع الجسد على النار. قال الحديث يدل على تأكد استحباب هذه الركعات الأربع قبل الظهر وكذلك بعد الظهر، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك. يقول وهذا الحديث يدل على تأكد استحباب أن نصلي قبل الظهر هذه الركعات الأربع، وكذلك نصلي بعد الظهر ونحافظ بعد الظهر على هذه الركعات الأربع، قلنا حتى نحصل على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حماية وصيانة هذا البدن أن يحرق به النار. قال وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك، يعني كما يقول كفى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكون باعث دافع محرك للإنسان أن يواظب على تلك الركعات. يبقى نقول هذا باعث، يبقى صورة وصورة ترغيب العباد، والإنسان بيسعى إلى فكاك الرقبة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان بيسعى إلى فكاك هذه الرقبة من النار وإلى صيانة ورعاية هذا الجسد ألا يحرق بالنار. ولذلك بينا قبل ذلك في مرات عديدة أن الله تبارك وتعالى كما بين لنا في كتابه، كما بين الله عز وجل أن بغية الأولياء هو كيفية النجاة من النار، يأخذون بكل سبب الأسباب التي يكتب من خلالها النجاة من النار، ومع ذلك نجد أنهم في دعائهم يستمرون ويواظبون على ذلك المطلب من ربهم سبحانه وتعالى وقنا عذاب النار. فلذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ورغب في هذا الأمر ألا وهو المحافظة على بعض الركعات، المحافظة على بعض الركعات، وأيضا حتى يستبين لنا أن محافظة الإنسان على السنة هي سبيل للنجاة من النار، محافظة الإنسان على السنة هي سبيل للنجاة من النار كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا أمر ميسور، ولكن الأمر محتاج إلى ترويض النفس ومحتاج إلى الصبر على الطاعة. يبقى الأمر نقول الله هذا أمر ميسور، كن الإنسان يحافظ على أربع ركعات بعد قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، ثم تكون الثمرة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو صيانة هذا الجسد أن يحرق بالنار، نقول هذا أمر ميسور، يعني هذا أمر ميسور. ولكن دائما يبد من ترويض النفس، والنفس بتعبة والنفس مجبولة على الكسل والخمول، فالأمر محتاج إلى دافع داخل من داخل الإنسان يدفعه للمواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك، يبقى كفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك. وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات، يبقى الأمر محتاج إلى مداومة وإلى استمرارية، يحتاج إلى مداومة وإلى استمرارية. ثم ذكر في الرواية التالية رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وكذلك أيضا أربع ركعات يصليها الإنسان يبقى بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة لم يعني معنى الكلام يصلي هذه الأربع ركعات جميعا بتسليمة واحدة، قال تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. ودي طبعا صورة من صور الأداء هو أن نصلي هذه الركعات الأربع بتسليمة واحدة، وإلا الأصل في السنن أنها مثنى مثنى، الأصل في السنن أنها مثنى مثنى كما قال وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن سأله عن قيام الليل قال مثنى مثنى، وكذلك صلاة النهار تكون بذلك الأمر مثنى مثنى. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الأربع الركعات الأربع ليس فيهن تسليم، وأن معنى الكلام أنه يسلم تسليمة واحدة، أي أنه لا يفصل بين كل ركعتين بتسليم ولكن يسلم في نهاية الأربع، قال تفتح لهن أبواب السماء. نقول هذه أمور كلها ميسورة، ولكن لابد من ترويض النفس، لابد من التدريب، ولا لأن النفس مجبولة على الكسل والخمول. رواية هي بسيطة جدا وقلنا أمر ميسور جدا، ولكن قلما نجد من يعمل بذلك، قلما نجد من يعمل بذلك. يبقى نقول كده برؤية نظرية نجد أنها أمر ميسور، أربع ركعات قبل الظهر أربع ركعات بعد الظهر، يبقى عند ذلك نصون هذا البدن أن يحرق بالنار، يبقى نصون هذا البدن أن يحرق بالنار. لكن نقول مع ذلك حنجد قلما من يعمل بذلك الأمر، قلنا لأن الأمر أساسا محتاج إلى دفعة إيمانية، يبقى دفعة إيمانية من داخل العبد، قلنا كل ذلك الأمر لا يحافظ عليه إلا إنسان وقر الإيمان في قلبه وأيضا راسخت قواعد الإيمان في قلبه، فتحرك ذلك الإيمان، تحرك باعث الإيمان حاجة الإنسان بيلتزم دايما للطعام، ولكن نجد أن الروايات كثيرة هتبقى معلومة، ومع ذلك نجد قلما من يطبق ذلك الكلام، قلما من نجد من يطبق ذلك الكلام. الأمر محتاج دايما إلى باعث الإيمان يتحرك داخل النفوس، وكذلك أيضا بيندفع إلى امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بتلك الثمرة أو يحصل على تلك الثمرة المرجوة من أداء لذلك الأداء، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الصلاة قبل العصر. قال باب الصلاة قبل العصر. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. كذلك أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، كان يصلي قبل العصر ركعتين، فقال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. بينا قبل ذلك هذه السنن الثابتة الراتبة على الفرائض كما بينت عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا هذه السنن الراتبة على الفرائض كما بينا أربعا قبل الظهر، وبعد ذلك بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الغداء ركعتين، قبل صلاة الصبح ركعتين، قلنا الثنتي عشرة ركعة كما قالت أم حبيبة رضي الله عنها، فصرت ذلك عائشة. وقلنا هذه سنن راتبة، سنن آكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه السنن إلا في حال السفر، فكما بينا كان يواظب على رغيبة الفجر، الفجر ما تركها سفرا ولا حضرا. في هنا أيضا كما يبين أن هناك سنة من السنن غير الآكدة ألا هي الصلاة قبل العصر. قال بان الصلاة قبل العصر. ثم ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على رجل أو على امرئ، على رجل صلى قبل العصر أربعة، أو ترحم على من صلى قبل العصر أربعة، وأورد أحاديث هذا الحديث. وكذلك هناك أحاديث كثيرة أيضا تدل على استحباب هذه الركعات الأربع قبل العصر، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على من فعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على من فعل ذلك، رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة. يبقى هذه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من واظب على هذه الركعات، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من واظب على هذه الركعات. وكذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، وفي روايات كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، كان يصلي قبل العصر أربع ركعات، ولكنها من السنن غير الآكدة، وأن غير السنن الراتبة هذه السنن آكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنن رتبت على تلك الفرائض، على الظهر وعلى المغرب وعلى العشاء وعلى الفجر، ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على إتمام هذه الصلاة قبل العصر، وهذه أيضا من باب السنن. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصلاة بعد العصر. قال باب الصلاة بعد العصر. ثم ذكر رواية عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس عبد الرحمن بن أزهر المصري بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ علي السلام منا، قالوا اقرأ علي السلام منا جميعا، وسألها عن ركعتين بعد العصر وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليه فأخبرتهم بقولها فردتوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، قال أما حين صلىهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلىهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة: يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخر عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر نوأتان ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلون عن ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. قال: فهما هاتان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب أداء لهاتين الركعتين بعد العصر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبالتالي كان هذا هو الاستفسار من أم سلمة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين اللتين صلىهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وكما أيضا يذكر في هذه الرواية أن الصحابة رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس، عبد الرحمن بن أزهر، والمسر بن مخرمة أرسلوا كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ علي السلام منا جميعا وصلها عن ركعتين بعد العصر. وقلنا السبب في إرسالهم لكريب مولى ابن عباس إلى عائشة رضي الله عنها أنه كما قالوا: وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قلنا بيستفسروا دايما كده الاستفسار فيما أشكل على الإنسان من الأحكام، يبقى الاستفسار دايما فيما أشكل على الإنسان من الأحكام. قلنا في أحيان كثيرة بنقوم بالإنكار وبنقوم بالتقريع والتوبيخ، ولكن نتثبت أولا ثم يكون الكلام. فلذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما أرسلوا قريبا قلنا على أساس يستفسر من عائشة رضي الله عنها، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي هاتين ركعتين بعد العصر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، واللي بناه صريح. فترى لماذا كانت عائشة رضي الله عنها تؤدي هاتين ركعتين؟ قلنا والله عسى أن يكون عندها زيادة علم، عسى أن يكون عندها زيادة علم. فلذلك كان ذلك السؤال والاستفسار الموجه إلى عائشة رضي الله عنها. قال: فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به. فقالت سل أم سلمة، حولت الكلام إلى أم سلمة وقالت سل أم سلمة، وكأن علم عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر ما ورد إليها إلا عن طريق أم سلمة رضي الله عنها. قال: فقرأت إليه فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة، تحدث أم سلمة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين بعد رأس، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيت صليهما، أما حين صلىهما فإنه صلى العصر. يعني تقول أم سلمة: يا ترى إمتى أنشأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما حين صلىهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلىهما. قال: فأرسلت إليه جارية فقلت: قومي بجنبي. فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلون عن ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. يبقى كان منشأ هاتين الركعتين بعد العصر هما كانوا أساسا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي السنة البعدية بعد الظهر، فقضى السنة البعدية بعد الظهر في ذلك التوقيت لأنه لم يتمكن من ذلك الأداء. قلنا كنتيجة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد عبد القيس، جاءوا كرسل من قومهم حتى يستفسرون ويسألون عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام، فعند ذلك انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأداء مع القوم، فانشغل عن صلاة هذه السنة البعدية فأداها بعد ذلك بعد العصر. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكن. يبقى بيستند كده الإمام النووي رحمه الله بيستخلص هذه الفائدة، هي هذه الفائدة مستخلصة من توجيه عائشة رضي الله عنها. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أرسلوا قريبا إلى عائشة يسألوا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وأن عائشة رضي الله عنها معلوم أنها كانت تصلي بعد العصر، فوجه الإشكال يعني يا ترى كيف يكون الجمع بين هذه الأمور. فعائشة رضي الله عنها ردت ذلك الرسول إلى أم سلمة، أي أنها أعلم وأعرف بذلك الأمر. فيستخلص ويستنبط الإمام النووي رحمه الله هذه الفائدة، أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أن يرشد إليه، أن يرشد إليه. قلنا لأن عائشة رضي الله عنها أنه ممكن يبقى عندها علم، لكن هي أحالت إلى أصل المسألة، أحالت إلى أصل المسألة عند أم سلمة رضي الله عنها. قلنا من الممكن أن عائشة رضي الله عنها تقول أن أم سلمة أخبرتني بكذا وكذا، وقلنا تنتهي المسألة ومفيش حرك في ذلك، ولكن نجد أن عائشة رضي الله عنها أحالت المسألة إلى أم سلمة، لأن أصل المسألة مستجلب عن طريق أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال أيضا الاعتراف لأهل الفضل أيضا بفضلهم، الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وأن هذا سبق الأم سلمة رضي الله عنها في هذه المسألة، يبقى سبق الأم سلمة رضي الله عنها في هذه المسألة. وكذلك أيضا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم مع يقدمون ذلك السؤال وذلك الطرح بين يدي عائشة حتى يستفسرون بما عندها من العلم. وأيضا الإنسان لا يستكبر على طلب العلم، الإنسان لا يستكبر على طلب العلم، ما نحاولش أبدا أن احنا ممكن نحل المسائل عن طريق القياسات العقلية، ولكن نرد ذلك إلى المصادر الأساسية، إلى المصادر الأساسية. الإنسان دايما لا يستكبر عن طلب العلم فيما أشكل عليه خاصة من هذه الأحكام. وكذلك اعتراف لها الفضل بفضلهم، فنجد أن عائشة رضي الله عنها أحالت هذه المسألة إلى أم سلمة، أم سلمة أعرف بهذه المسألة من عائشة رضي الله عنها. فذلك أيضا فيها إشارة إلى أدب الرسول، يبقى رسول القوم. نجد أن قريب رحمه الله لما ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأحالته إلى أم سلمة لم يذهب إلى أم سلمة مباشرة، ولكن عاد إلى القوم حتى يخبرون أن عائشة رضي الله عنها كان بشأنها أن قالت كذا وكذا وأنها حالته إلى أم سلمة، لكن لم يذهب إلى أم سلمة برأيه، ذهب مرة ثانية إلى القوم حتى يرشدوه أيذهب أم لم يذهب. فكان هذا أدب أيضا يتأدب به رسول القوم، أنه إن ذهب لحاجة فلم يجد هذه الحاجة عاد إلى القوم حتى يأخذ التوجيه الثاني من هؤلاء القوم، ولا تصرف ولا يستقل برأيه في ذلك التصرف. قال فلما رشدت عائشة لأم سلمة وكان رسول الجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليه أخبرهم فأرسلوه إليها. يبقى على ذلك نقول يبقى في حدود في التصرف، وده نوع من أنواع الأدب، هذا نوع من أنواع الأدب، ممكن كده يستقل برأيه يتصرف في ذلك في تلك المسألة، لكن يعود إلى القوم قلنا حتى يكون ذلك التوجيه. فأم سلمة رضي الله عنها لما ذهب إليها قريب رضي الله عنه فسأل أم سلمة رضي الله عنها عن المسألة، فقصت المسألة من بدايتها كيف تم ابتداء وإنشاء هذه الصلاة بعد العصر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن الصلاة بعد العصر، وكذلك لم يعلم من حاله ومن فعله أنه كان يصلي بعد العصر. قلنا حتى كان ذلك الابتداء والإنشاء كما تقول أم سلمة رضي الله عنها. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيتها بعدما صلى العصر بالقوم، قال وكان عندها نسوة من بني حرام من الأنصار. قلنا يا ترى لماذا أرسلت أم سلمة رضي الله عنها الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي تستفسر عن هاتين الركعتين، وأن أم سلمة رضي الله عنها لم تذهب بنفسها، قلنا تقدم ذلك المبرر والعذر أنها كان عندها نسوة من الأنصار، نسوة من الأنصار، فانشغلت بذلك فلم تترك هذه النسوة حتى تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، ولكنها أرسلت إليه جارية، قلنا على الفور، قلنا على الفور، فقالت لها قومي بجنبي، فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيدي فاستأخري عنه، فاستأخري عنه، قلنا حتى يتمم الصلاة ثم يجيب على الجارية. ثم بعد ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين لتين بعد الظهر فهما هاتان، قال فأشار بيده في أن إشارة المصلي بيده ونحو ذلك الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. وقد بينا قبل ذلك اللي هي الأفعال في الصلاة دي أفعال خفيفة غير قادحة في الصلاة ولا تبطل بها الصلاة. قلنا على الرغم أن هي إشارة حتى تكون مقام القول هنفهم منها ما هو المقصود. قلنا إشارة تكون مقام القول لكنها لا تعامل معاملة القول. قلنا كلام الناس بتبطل به الصلاة, أنت كلام الإنسان حال الصلاة بكلام الناس تبطل به الصلاة. فإن أشار قلنا الإشارة حتى لو فهمنا منها المقصد أو فهمنا منها أو قامت مقام القول بذلك لكنها لا تعامل معاملة القول لأنها عبارة عن حركة خفيفة لا تبطل بها الصلاة. يقول بذلك هذه الروايات فيها فوائد من إثبات سنة الظهر البعدية, فيها إثبات سنة الظهر البعدية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنشأ وابتدأ هاتين الركعتين بعد العصر قلنا قضاء لهذه السنة البعدية التي فاتت من النبي صلى الله عليه وسلم انشغال بالوقت. كذلك أيضا من أن السنة الرطيبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح, يبقى استحباب قضاء الفوائد من السنن, استحباب قضاء الفوائد من السنن. أن طبعا الفوائد من المكتوبات على الوجوب على الحتم واللزوم, يبقى قضاء الفوائد من الفرائض ده على الحتم واللزوم, لكن نقول يستحب قضاء الفوائد من السنن الراتبة من السنن نقول التي اعتاد الإنسان على صلاتها. الكلام ده لمن كان يحافظ ويواظب على تلك السنن. وكما قالت وبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قعد عن قيام الليل كان يصلي 12 ركعة بالنهار. لما كان أساسا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل بإحدى عشرة ركعة, وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان بغير على 11 ركعة, وده كان قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانشغل وشاغل كنتيجة مرض أو غير ذلك عن قيام الليل كان يقضي ذلك بالنهار 11 ركعة, كان يصلي 12 ركعة بالنهار كما قالت عائشة رضي الله عنها. ففيها استحباب قضاء الإنسان للفوائد من السنن قلنا على أساس أنه إن كان مواظبا على ذلك الأمر, كان يواظب على هذا الأمر. قال أن السنة الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هاتين ركعتين بعد العصر قلنا قضاء لهذه السنة البعدية للظهر. فعلى ذلك جاز قضاء الفوائد من السنن الراتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لها. يبقى بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, قلنا المقصد من ذلك هو النافلة المطلقة. أما النافلة المسببة لها سبب تتعلق بسبب فعند ذلك لا حرج من أدائها. بينا في ذلك في مسألة صلاة الرجل للركعتين رغيبة الفجر وسنة الفجر بعد الفريضة إن لم يدرك الوقت قبل الفريضة لكي يصلي هاتين الركعتين, فإن صلاهما بعد الفجر قلنا لا حرج في ذلك الأمر كما بينا من الروايات. يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس, نقول الكلام ده بينطبق على النافلة المطلقة. أما النافلة المتعلقة بسبب فعند ذلك جاز أن نؤديها في ذلك التوقيت. قلنا كسنة الوضوء كصلاة الاستخارة كتحية مسجد كل ذلك يجوز. يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس قلنا هذا بينطبق على النافلة المطلقة. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا ينطبق على النافلة المطلقة. أما النافلة التي تتعلق بسبب فجاز أن تؤدى في ذلك التوقيت. وهذا أيضا ما سنعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى من باقي الروايات التي ترد بعد ذلك. قال أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي إنما يكره ما لا سبب له. فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, البعض قد يستند أن هذه فعلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل. يبقى لما نيجي نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لابد يبقى فيه دليل ينص على المسألة, بد أن يكون في دليل ينص على المسألة, وإلا الأمر بالاقتداء في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله قلنا ده كلام ورد في كتاب الله تبارك وتعالى, قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكذلك أيضا معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبأقواله، وبالتالي قلنا حتى يرد الدليل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، في حال الوصال وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نهوا قالوا فإنك تواصل. كان السبب في كده أن الصحابة كانوا بتتواصل في الصوم لرؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل، فلما قال بيّن لهم أن هذا من خصائصه. يبقى لازم عشان نقوله ده هذه فعلة تخص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، يبقى لازم الدليل يرد بالتنصيص على ذلك الأمر، وإلا فالأمة مأمورة بالاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل ما يفعل ونترك أيضا ما ترك، نترك ما يترك ونفعل ما يفعل. قلنا لما ترك الأذان في العيدين يبقى عند ذلك بنترك الأذان في العيدين، يبقى دي وكذلك ما يفعله يبقى نفعله، وحال الصحابة رضي الله عنهم قلع النعال فقلعوا النعال، اتخذ خاتم من ذهب فاتخذ خاتم من ذهب، نبذ فنبذوا، بدأ كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله الأبواب باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبأقواله، إلا أن ورد الدليل أن هذا من خصائصه دون أمته. ولذلك يبقى الأصل كده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل على أن هذه المسألة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الصلاة على العصر على التطوع المبتدا والنافلة، يبقى المقصد كده على النوافل اللي هي على النوافل المطلقة أو السنن المطلقة. أما صلاة المفروضات صلاة المسنونات أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من النوافل فلا يدخل في ذلك النهي. قال واحتجوا بالإجماع، يبقى دليلهم إيه؟ احتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، إذا لم يكن عند الغروب ولا عند الطلوع، يبقى احتج العلماء بجواز أداء النوافل التي لها سبب بعد صلاة الصبح حتى لو لم تطلع الشمس وبعد العصر حتى لو لم تغرب الشمس. قالوا أن إجماع الأمة على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح حتى لو لم تطلع الشمس وبعد العصر حتى لو لم تغرب الشمس، ولكن الوقت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس وعندما تتضيف الشمس الغروب كرواية المذكورة عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاحتج العلماء قال احتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند الغروب ولا عند الطلوع، ولأن دي أوقات نهي أوقات تحريم كرواية وردة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قلنا هي في خمس أوقات، فبعد العصر لغاية الغروب وبعد الصبح لغاية الشروق، بالإضافة أيضا أن وقت الغروب وقت الشروق وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء. فالوقت بعد الصبح حتى طلوع الشمس نقول هذا بالنسبة للنافلة المطلقة، أما النافلة المسببة التي تتعلق بسبب فجاز أن تؤدى بدليل جواز صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح طالما لم تطلع الشمس، وكذلك أيضا الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى نقول أيضا الدليل على جواز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر نقول ما لم تتضيف الشمس إلى الغروب، فإن جازت صلاة الجنازة صلاة أن صلاة الجنازة هي صلاة، وبالتالي إن جاز فيها صلاة يبقى نقول يبقى كل صلاة لها سبب جازت أن تؤدى بعد الصبح ما لم تطلع الشمس وبعد العصر ما لم تغرب الشمس. قال أيضا وبقوله من نسي الصلاة أو نام عنها فليصليها متى ذكرها. طبعا هنا بالنسبة للفرائض يعني بينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نهى عن هذه الساعات الثلاث أن نصلي فيهن أو نصبر فيهن موتانا، قلنا هذا الكلام لا ينطبق على الفريضة، بالنسبة للفرائض ما فيش وقت نهي، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أو فقد أدرك العصر، يبقى الوقت كده ممتاز هذه الصورة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى ده توقيت أدائها. يبقى نقول كده إنسان قام عند شروق الشمس يا ترى يجوز أن يصلي الصبح، يعني يصلي الصبح قلنا لأن هذا ليس بوقت نهي بالنسبة للفريضة. الأوقات النهي دي تنطبق على النوافل، سواء بقى نوافل قلنا مطلقة نوافل مسببة على القول الدائر بالعلماء، لكن هذا لا ينطبق على الفريضة، هذا لا ينطبق. يبقى الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وكذلك الرواية المذكورة لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، نقول هذا يكون في حق نافلة، سواء بقى نافلة مطلقة مسببة، لكن هذا لا يكون في حق الفائتة أو في حق الفريضة. يبقى لو كان الإنسان عليه فريضة فائتة، مثلا الإنسان كده ما صلاش العشاء ولم يتخذ إلا على صلاة الصبح، فصلى الصبح، متى يصلي العشاء؟ صليها متى ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو صلى العشاء الفائتة بعد الصبح نقول لا حرج في ذلك، يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والكلام ده كله بينطبق على النوافل. الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه تنطبق على النوافل، أما بالنسبة للفرائض ففيش وقت تحريم، تصلى متى ذكرها الإنسان في أي توقيت قام فيه الإنسان. يبقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة العشاء فليصليها متى ذكرها، بمجرد تذكر هذه الصلاة يبقى يؤديها حتى لو كان في وقت نقول عنه وقت تحريم، يبقى وقت نهي، لكن هذا ينطبق على النوافل. قلنا على خلاف العلماء المطلقة والمسببة أو المطلقة دون المسببة، لكن هذا لا ينطبق بصفة عامة على الفرائض. قال أيضا واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين كما بينا قبل ذلك، ومع ذلك لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استفسر، فلما قال أن هذه ركعات بدلا من سنة الفجر لأنه لم يدرك ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السكوت ده إقرار، وبالتالي في الحالة ده هي يبقى هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أداء النافلة التي تتعلق بسبب بعد الصبح. وكذلك أيضا بحديث أم سلمة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندها ركعتين، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عندها الركعتين، يبقى جواز الصلاة بعد العصر. قلنا ما جواز الصلاة بعد العصر، يبقى نقول بعد ما صلى العصر جاز أن هو يؤدي هذه الصلاة، جاز. وبالتالي لو كان إنسان صلى العصر وكان هناك ظهر فائت مثلا أو فريضة فائتة يبقى جاز أن هو يصليها بعد العصر، فإن جاز الصلاة بعد العصر يبقى ليه صلاة لها تعلق لها سبب، فيبقى هذا ينطبق على النافلة، هذا ينطبق على النافلة. فخلاصة الكلام يبقى الصلاة بعد العصر، يبقى قالوا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على ذلك الأداء، وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تصلي هذه الصلاة بعد العصر بعد العصر، وعلى ذلك كانت تتأول عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر، تتأول. يبقى أنه لو كان الوقت ده وقت تحريم ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت، ما صلى في ذلك التوقيت، فكانت تتأول على جواز أداء ركعتين بعد العصر، يعني تتأول عائشة رضي الله عنها على جواز ركعتين بعد العصر. قلنا بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتأول بذلك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبعد ذلك حيذكر يا ترى في توقيت ممكن تؤدى فيه هذه النوافل بعد العصر، ولا يعني بعد العصر ممنوع الصلاة بصفة عامة. لذلك بوب أبو داود رحمه الله باب آخر وباب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، قال باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. هنجد قال العلماء رخصوا بهذه المسألة جواز الصلاة بعد العصر طالما كانت الشمس مرتفعة، طالما كانت الشمس مرتفعة أي كانت شمس حية لسه الشعاع والإضاءة فيها حية، كما بينا في توقيت صلاة العصر، في توقيت صلاة العصر بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كما كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى عوالي المدينة والشمس حية والشمس مرتفعة، يبقى على ذلك رخص البعض في الصلاة بعد العصر طالما أن الشمس حية أو طالما كانت الشمس مرتفعة. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. أكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو سقط الإنسان أثناء الصلاة بطاقة أو مال يحمل صورة الإنسان وبعض صور الفراعنة فليحملها وضعها في جيبه أم أنها أصبحت وأنا يمكن تركها على الأرض. هي بالمناسبة هي بنجد ان البعض ساعات بيضع المصحف ما بين الاقدام, يعني بالمناسبة هي بنجد ان البعض ساعات بيضع المصحف ما بين الاقدام, فنقول المصحف يعني ليس موضع المصحف يعني ان يكون بين الاقدام, وعلى ذلك يبقى احنا ننتبه لذلك الامر. لو وقع من الانسان وهو بيصلي كده وثقة وغير ذلك مفيش حرج ان هو يلتقطها ثم يضعها في جيبه, يلتقطها ثم يضعها في جيبه, قلنا حتى لا يكون صورة من صور الانشغال, حتى لا يكونش فيه صورة من صور الانشغال, حتى هو لو لم ينشغل انشغل الذي الى جواره, ممكن الانسان هو مش هينشغل لكن ينشغل الذي الى جواره, فعلى ذلك احنا اي شغل من الشغل احنا بنزيله حتى لا يشوش علينا امر الخشوع, لكن مفيش حرج ان هو هيشيلها ويضعها في جيبه, نضعها بصورة ليه ما تسقطش منه مرة ثانية, فقلنا حتى لا يكون نوع من أنواع الانشغال. هل في صلاة الاستخارة يلزم أن يكون الإنسان غير قادر على اختيار صلاة الاستخارة يلزم كده عشان الواحد يصليها مش عارف يختار ما بين أمرين؟ فيش حاجة فهمك يا نعم يا لا لا ليه ها؟ بيستعين برب سبحانه وتعالى يا اللهم اغفر لي واختار لي. طب ليه؟ نعم امر تعبدي او ايه تاني عواقب الروم لا يعلمه الا الله, وبعدين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم ايه في الأول فركع ركعتين من غير الفريضة أي أمر, يعني هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى, هذا مع الأدب, قلنا أنت بتستخر ربك سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة أنه يعلم ولا نعلم عواقب الأمة الذي يعلمها الله عز وجل, إحنا ده أساسا نقول مثلا دراسة جدوى, دراسة جدوى إحنا مثلا مشروع زواج مشروع أي مشروع فهو أساسا إحنا لنا أساسا أسباب بناخد بيها, فلما يجي إنسان بيتزوج بامرأة بياخذ باسباب والله من اسرة نقول طيبة امرأة دينة بنقول دي الاسباب اللي احنا فيما نرى, لكن اضرى الزيجة دي ممكن تصلح او لا تصلح, يبقى احنا نقول والله ده كل العوامل تقول ان ايه هذه الزيجة طيبة لكن تصلح او لا تصلح, نقول عواقب الامور بيد من هذا رب سبحانه وتعالى, الله يعلم وانتم لا تعلمون, الله يعلم وانتم لا تعلمون, فاحنا بنستغفر ربنا سبحانه وتعالى فيما نستقبله من امور, لأن قلنا العواقب مطوية ولا نعلم يعني كيف يكون ذلك الحال, وده أمر تعبدي نتعبد به ربنا سبحانه وتعالى, قلنا الاستخارة دي لابد أن يكون لها مكانة مكانة واضحة في حياة الإنسان, الاستخارة دي لازم يكون لها مكانة واضحة في حياة الإنسان, ما تبدأش شيء أبدا إلا بالاستخارة, إذا هم أحدكم بالأمر فقال فليركع ركعتين من غير فريضة, أي أمر بقى من هو يعني حتى لو إيه نقوله مثلا امر الزواج ده نقول يعني احنا هناخد قرار اهو بالنسبه للزواج, فنقول كل المعلومات اللي احنا جمعناها يعني تقول ان هذا زواج باذن الله تعالى هيكون موفق, كل الاختيارات نقول كل المميزات مميزات عاليه جدا, فعلى ذلك نقول يعني هذه الزيجه هتبقى طيبه, لكن نقول عواقب الامور, فعلى ذلك احنا وده باب الادب مع الرب سبحانه وتعالى, فنقول حتى لو كان نقول ان ايه يعني غالب الاحوال تقول ان دي هتبقى زيجة طيبة, نقول نسب يعني لا نرى بعد ذلك النسب, وكذلك امرأة دينة نقول كل مميزات بقى مميزات كثيرة جدا, لكن مع ذلك لا نأمن, ده اسباب احنا بنراها, فده حدود اختيارنا, ده حدود اختيارنا, وقلنا عشان العواقب مطوية فعلى ذلك احنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى, وبالتالي دايما انت يا ترى فيها شر فيها خير الله تبارك وتعالى يعلم ونحن لا نعلم, وده قلنا امر تعبدي الاستقارة لابد يكون لها معلم واضح في حياة الانسان, تبتديش شيء ابدا الا بالاستخارة, لا تبتدي شيء الا بالاستخارة, اللهم خير لي واختار لي, يبقى انت تطلب من ربك سبحانه وتعالى انه يختار لك, احنا في الدنيا كده نقول والله بيوت خبرة, يعني احنا نقول ده بيوت خبرة, فعلى ذلك بيوت الخبرة ده بناخد منها استشارات, يعني بناخد منها استشارات, قلنا بيوت خبرة عندهم خبرات واسعة, فده في حال الدنيا, ده في حال الدنيا, نقول دي خبرات احنا رأيناها خبرات واسعة لكن هي خبرات ضيقة لا يعلمون كيف يكون المستقبل, كيف يكون المستقبل, فدايما ده سورة ادم مع رب تبارك وتعالى, والتعبد لله سبحانه وتعالى ان الله تعالى يعلم ونحن نعلم, كذلك قلنا سورة تعبدية فلا تبدأ ولا تنشئ شيء الا بالاستقارة والرجوع الى ربك سبحانه وتعالى, كيف ذلك القدر, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.